الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: امرأة توفي زوجها وهو مرابط في الجنوب في المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، وكانت في بيت أهلها من شهر 9 من رمضان، وجاء في آخر الشهر 10 شوال أسبوع، وذهبت لبيته ورجع للجنوب. يقول إنه جاء الرجل هذا الذي استشهد إلى بيته في شهر 10، جلس أسبوعا ثم رجع إلى مكان الجنوب، إلى منطقة الجنوب، والآن وصل نبأ استشهاده يوم العيد. يقول: أين تقضي العدة، في بيت زوجها أم بيت أهلها، علما بأن لديها ابنتين ويسكن زوجها في شقة عند أهله؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، يجب على المحادة أن تعتد عدة الوفاة في بيت زوجها الذي جاء نعيه وهي فيه، أي وهي تسكن فيه، فيجب عليها ألا تتجاوز الإحداد في بيت زوجها، غفر الله له وجاء وتقبله في الشهداء، حتى وإن جاء نعيه أو خبر موته وهي في بيت أهلها لغرض معين، فإنه يجب عليها بعد ذلك أن تخرج من بيت أهلها وتبقى في بيتها 4 أشهر و10، إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة أو حاجة ملحة تقتضي منها أن تعتد في بيت أهلها، كأن يكون بيت زوجها غير صالح، كأن يكون بيت زوجها غير صالح لاعتدادها فيه لوجود بعض الرجال الأجانب قريبا منها وتخاف منهم على نفسها أو على بناتها، أو أن يكون بيت زوجها في مفازة في في في قرية لا يشرف عليها فيه أحد، وهي تحتاج إلى رجل أو محرم يشرف عليها وعلى بناتها، أو أن يكون بيت زوجها مستأجرا ولم يجدد صاحب البيت الأصلي عقد الأجرة وطلب منها أن تخرج، أو لا تجد هي ما تسدد به أجرة بيتها بعد موت زوجها. فإذا كانت لا تستطيع البقاء أو الاعتداد في بيت زوجها لحاجة معتبرة شرعا، فإنه يجوز لها أن تكمل عدتها في بيت تأمن فيه على نفسها وعلى بناتها، سواء أكان بيت والدها أو بيت أحد إخوانها أو بيت أحد أخواتها. وإن كان ليس ثمة حاجة ولا خوف ولا عذر، فلا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها، بل تكمل عدتها فيه. أسأل الله عز وجل أن يوفقها لكل خير، وأن يتغمد زوجها بواسع رحمته وعظيم فضله وإحسانه، والله أعلم.